يقول استرحمته الله سبحانه وتعالى، وجد بأنه داود استرحمه بعد ما يكره ولا يرحمه فأخر في أجله 30 سنة. فيلتفت ملك الموت لا يعلم، داود لا يعلم، ولله البداء. ولكنه هذا مو معناه أنه لم يكن في علمه الأجل، لم يكن في اللوح المحفوظ، لم يكن لما كله كان موجود. رواية أخرى أيها وقتها الروايات الثانية من يقرأها يحصل له أمر كبير. هذا الذي احنا بالأمس بينا، والإنسان بعض الأحيان لا ينظر إلى نفسه وإلى قواه وإلى الإمكانات الموجودة عنده وإلى العلوم التي تتناثر حوله. خذوا من كل علم لبابة وضعوا قشورة، من الكلمات المنسوبة إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. خذوا من كل علم لبابة وضعوا قشورة فإن العمر قصير والعلم كثير. من لحي الإنسان أصلا ليس هذا من المعارف عن شيقي عليه، من ينظر إلى الأسباب الذي بينه وبين الله أساسا لا يمكن أن يصل إلى شيء. ولكن من ينظر إلى الرحمة الإلهية، من ينظر إلى أنه يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويثبت ما يشاء ويلغو ما يشاء، يحصل له أمل كبير في أنه أكثر له تلك الرحمة الإلهية الخاصة فتطوي به مسافة الألف سنة في آن واحد، في لحظة واحدة، في دعاء واحد، في إخلاص واحد، في ركعة واحدة. أحد العلماء الكبار كان يقول هذه الكلمة مرارا على المنبر، كان يقول لو صلى الإنسان لله ركعتين مع إخلاص توجيه من الله ركعتين. طبعا ركعتين توجيه الذي يوجه له هو الإخلاص، هو الإخلاص. هذا الجزء الرابع من كل باقي، الجزء الرابع صفحة 111 الحديث 31. الحديث الرابع الذي يوجد في المقام الجزء الرابع صفحة 121 الحديث 67. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام التفت وأنا مختار مجموعة من الروايات تشمل كل الأنبياء والأئمة، مو جزءات مختارها، يعني بعض صفاتهم موجودة في العلم، بعضها في الأنبياء السابقين، وهي الرواية الأخيرة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا مجد أفضل روايات أكيد، بس أنا حاولت أختار، ما حاولت أختار، وإنما اخترت هذه الروايات في سبيل أنها شاملة في كل هؤلاء، وإلا مو كانت محصولة، ولكنه وجدت أنه هي روايات جيدة، بس أنا أمر إليها أجدها واجبة شاملة للأئمة والأنبياء السابقين والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال مر يهودي بالنبي فقال السلام عليك، هذه كانت تستعمل عندهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليك، فأجابه أيضا إن قلت عن همت عليك لك، إن كانت سلام فهي لك وإن كانت موت فهي لك. فقال أصحابه إنما سلم عليك بالموت، فقال ذلك اليهودي يعني أصحابه قال الموت عليك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أردت وأنا مجاوبت عليك الموت عليك. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا اليهودي يعظه أسود في قفاه فيقتله. قال فذهب اليهودي فاحتطب حطبا كثيرا فاحتمله ثم لم يلبث أن انصرف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضعه، فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود. شوف القليلة المتصلة، أرجى بينكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قليلة متصلة، يقول أنا ذكرت ذلك ولكن المغاشرة لدي. فقال يا يهودي ما عملت اليوم؟ فقال ما عملت عملا إلا حطبي هذا حملته فجئت به، وكان معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدقت بواحدة على مسكين، فقال رسول الله بهذا فعلاه عن، وقال إن الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإنسان. إذن البداء بحسب الروايات، أنا ما أريد أقول قطعا روايات سابقة علي، ولكنه بحسب الروايات الواردة نحن يوجد عندنا إخبارات عن الأئمة وعن الرسول الأعظم وعن الأنبياء السابقين

وآية أخرى قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذب. فإذا وجدتهم أنتم وجدتم الأمة الإسلامية وصلت إلى ما وصلت إليه، الله أراد لها ذلك أم هم أرادوا لأنفسهم ذلك؟ الآيات صريحة: ولا كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقوله تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين. التفتوا جيدا، ذكرنا مرارا أن القرآن لا يذكر شيء إلا ويذكر خصوصا بالمعارف إلا ويذكر دليله إلى جنبه مقارنا له. فلولا أنه كان من المسبحين فنبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وقوله تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وآيات كثيرة في هذا المجال يشير إليها الشيخ حفظه الله. أما الروايات التي تثبت هذه الحقيقة، هذه الروايات، الرواية الأولى قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: أفضل ما توسل به المتوسلون الإيمان بالله وصدقة السر، فإنها تذهب الخطيئة وتطفئ غضب الرب وصناء المعروف، فإنها تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الهوان. والرواية الأخرى عن الإمام الرضا: يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره 73 فيصيره الله 30 سنة ويفعل الله ما يشاء. والرواية الثالثة عن السيوطي عن علي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو سئل رسول الله عن هذه الآية: يمحي الله ما يشاء؟ فقال: فإما الإمام أمير المؤمنين هو سائل أو بأنه في محضر الإمام أمير المؤمنين سائل، فقال: لأقرن عينيك بتفسيرها ولأقرن عين أمتي بعدي بتفسيرها. الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف يحير الشقاء سعادة ويزيد في العمر ويقي مصارع السوء. لا ينفع الحذر من القدر ولكن الله يمحي بالدعاء ما يشاء من القدر. وقلوا رواية لطيفة، الرواية قلها أخرجها الحاكم على ابن عباس قال: لا ينفع الحذر من القدر. حتى نشوف احنا نجي نخطط لانفسنا ماذا لا بدنا، ولكن الله يمحي بالدعاء ما يشاء من القدر. ولعل هذا هو معنى التوكل. التوكل ليس معناه التواكل يعني نفي الاسباب، وانما التوكل الاتيان بالاسباب وترك النتائج لله سبحانه وتعالى ويرتبها، مو ترك الاسباب. لا، ان تتوكل بالاسباب ولكن النتائج المتاكله انت لا تحسب حساب النتائج، انت لا تحسب حساب المصالح والمفاسد المترتبة على العمل. اذا قمنا بالعمل كذا يحب يقولون كذا، اذا قمنا بالعمل كذا يقولون ماذا كذا. لا لا لا، انت اعمل بالتكليف الشرعي وما زاد عن ذلك فهو موقون لمن؟ فهو موقون الله سبحانه وتعالى. وهذا هي الذي يقال بان في الامام قدس سره الشريف كان يحركه التكليف، لا انه كان تحركه ماذا المصالح والمفاسد المترتبة على عن هذا تمام الكلام في البداء. وإن شاء الله إذا بقينا أحياء غدا سندخل في بحث جذري الاختيار، والحمد لله رب العالمين.